بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 58 في سلسلة أحب لغتي. هنتكلم عن بناء الفعل المجهول، علشان في حاجة اسمها نائب الفاعل. بس قبل ما نتكلم عن بناء الفعل المجهول، يهمني ان انا اتأكد ان انت واخد بالك من نقطة مهمة جدا. ايه هي؟ انك تعرف تكتب الالف صح. في درس ظريف اسمه الف الوصل وهمزة القطع. في ناس كتير يقولك همزة القطع وهمزة الوصل. ما فيش حاجة اسمها همزة وصل، اسمها الف الوصل. يعني الف الوصل هي الف في بداية الكلمة ليس عليها همزة فوق ولا همزة تحت. يبقى همزة القطع أكيد أكيد هي ألف في بداية الكلمة عليها همزة فوق يا همزة تحت، اسمها همزة قطع. يعني ستقطع النطق. أقول قابلت أحمد، ما بقولش قابلت أحمد، لا، قابلت أحمد، بقطع بيها الكلام، عشان كده سموها القطع. الوصل هقول مثلا لقد انتصر محمد. انتصر بتكتب بالالف بس وانا بنطق مفيش، اهي لقد انتصر محمد، وصلت الكلام وكأن هذا الالف غير موجود. افرض انا بدأت الكلام بانتصر، ستنطق همزة قطع، هقول انتصر محمد، بس هتكتب ألف وصل، يعني بدون همزة فوق وبدون همزة تحت. الكلام ده مهم خالص وخطير. إذا جاءت ألف الوصل في بداية الكلام، ما هو كلمة وصل يعني هتكون في وسط الكلام، عشان كده قلت لك لقد انتصر محمد في وصل الكلام. إنما لو بدأت بيها الكلام ستنطق همزة قطع وتكتب بدون همزة، وتكتب بدون همزة. يبقى أقول انتصر محمد وهكتبها انتصر محمد بالألف، بالألف بدون همزة والفوق ولا تحت. لو أنا هصنف اللغة أسماء وأفعال وحروف، إحنا كل التصنيفات عندنا تندرج تحت هذا. الحروف كلها همزة قطع. طب ده حلو، يبقى إحنا وفرنا تلت المجهود، لأن اسم وفعل وحرف أدي تلات. الحروف كلها همزة قطع. أقول إيه؟ إلى حرف جر، ذهب محمد إلى المدرسة، كل تفاحا أو عنبا. يبقى إلى همزة قطع. ليه؟ إيه السبب؟ لأنه حرف جر. كل تفاحا أو عنبا، ما قولش كل تفاحا أو عنبا، لا، أو عنبا قطع كده هوت. ليه ديت همزة قطع؟ لأنها حرف عطف. إن محمدا مجتهد، دي همزة قطع لأنه حرف ناسخ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا، ألا الاستفتاحية ديت عليها همزة قطع، حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له بالإعراب. يبقى جميع الحروف في اللغة همزة قطع. اوعى تكتب حرف في اللغة، حرف طبعا هنا مش معناه حرف يعني ب ت س، احنا متفقين في النحو من الاول ان كلمة حرف معناه تركيبة كده هوت لا معنى لها، يعني في فيه ويه او الى الهمزة واللام والالف، او عن عين نون، او على عين لام الف، كل ده اسمها حرف جر. حرف معناها ايه؟ لا معنى له في نفسه ولكن له معنى في غيره. يعني لما يجي معاه حاجة، لو قلت الى المدرسة، انا فهمت كده من الفصل، كده فهمت. كل الحروف مبنية لا محل من الاعراب همزة قطع. ده طبعا اذا جه الحرف اوله الف، يعني ما تقوليش على ديت همزة قطع ولا الف وصل. يا سيدي هو على فيها الف في الاول. الاسماء، احنا قلنا الحروف، عايزين الاسماء. الأسماء كلها همزة قطع ما عدا 8 أسماء، نحفظهم صم. 8 أسماء هيكتبوا بدون همزة في الأول. هنحفظهم إزاي؟ أولا ابن وابنة، امرؤ وامرأة. أنا عايزك تحط ابن هنا وابنة هنا، والابن هو اللي امرؤ والابنة هي اللي امرأة. عايزك تجمع ابن ومرؤ يطلع 2، وابنة وامرأة يطلع 2، وكلمة اسم وكلمة أيم الله. أيم الله يعني والله. تمانية، ابن وابنة، امرؤ وامرأة، اثنان واثنتان، اسم وأيم الله. بمناسبة كلمة اسم، انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتشيل الالف، بسم الله به سين ميم الله الوحيدة اللي بيحذف منها الالف كلمة بسم الله، فاذا قلت باسم الشعب يبقى به الف سين ميم، به الف سين ميم، طبعا الف معلاش همزة خالص. ملحوظة تانية مهمة جدا، كلمة اسم ما فيهاش طبعا همزة فوق ولا همزة تحت، كلمة أسماء الجمع بتاعها فيها همزة، الجموع بتاعة الكلام ده يعني ايه ابن ما فيهاش همزة في الأول، أبناء فيها همزة في الأول، لأن أبناء هي نوع من أنواع الأسماء غير ابن وابنة واثنان واثنتان ومرؤ وامرأة واسم وأيم الله. بمناسبة كلمة ابن برضو، ابن يوضع فيها الألف في الأول ما عدا في حالة واحدة، إذا جاءت بين علمين بتقول عمر بن الخطاب من غير الألف، عمر بن الخطاب. لو قلت شارع ابن الخطاب يبقى شارع ابن الخطاب بالألف، لأن كلمة شارع ده مش علم، مش اسم شخص أو شهر أو بلد. وبالمناسبة برضو عمر ابن الخطاب اتفقوا على أن كلمة ابن بتعرب صفة نعت لكلمة عمر، وما بعدها يعرب مضافا إليه مجرور. تكلمنا عن الحروف وتكلمنا عن الأسماء، إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نتحدث عن الأفعال وكيفية الوصل والقطع في همزتها. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.